بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب العاشر، باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم، وين القارئ؟ أحد يلا. طيب يقرأ موسى، تفضل. احنا ذكرنا لكم من قبل أن يكون الطالب أكثر حرصاً في قضية لا يفوته شيء، والأمر الآخر أنه يكون أكثر الناس قربا للدرس للقراءة. يعني بعض المشايخ البارزين نسمعهم الآن في أشرطة الشيخ محمد رحمه الله، اقرأ يا فلان اقرأ يا فلان، معروفين من المشايخ البارزين. ودائما الإنسان يتقرب يعني من الدرس من الشيخ ونحو ذلك. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: وصلي لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى مشركا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز. مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد. أنتم عندكم إيش؟ لا يجاوزه. أعلم يعني إيش هذا وهذا. لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء مقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم، هذا الباب باب ما جاء في الذبح لغير الله، مناسبته لكتاب التوحيد ولما قبله أنه بين أن الذبح عبادة، فإن صرفت لغير الله فقد وقع في الشرك ضد التوحيد، ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى أقسام. القسم الأول: يذبح لغير الله نية ولفظا. مثل من يذبح للنبي يقول باسم النبي أو باسم فلان، هذا اجتمع فيه اللفظ والقصد وهو النية. اجتمع فيه اللفظ والقصد، وهذا شرك إجماعا، وهذا شرك إجماعا. أو أن كان قصده لغير الله فهذا أيضا وقع في الشرك، لقوله تعالى: وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به. القسم الثاني أن يذبح لغير الله قصدا، كمن يذبح لعلي أو للجن أو للسيد الفلاني ونحو ذلك، ويذكر اسم الله عز وجل عليه، ويذكر اسم الله عز وجل عليه، يعني هو ذبح يقصد به كذا وكذا لكنه ذكر اسم الله عز وجل عليه، وهذا محرم بل هو شرك. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فهذا نيته ومقصده في الذبح أنها لفلان، يتقرب بها للجن، يتقرب بها للسيد الفلاني، يتقرب بها لشخص أو مخلوق، فهذا أيضا وقع في الشرك. القسم الثالث أن يذبح لله قصدا ويذكر اسم غيره في الذبح، أن يذبح لله قصدا ويذكر اسم غيره في الذبح، وهذا جمهور العلماء على أنه شرك، جمهور العلماء على أنه شرك، كأن يقول باسم النبي، باسم النبي. وقال النووي أنها من الذبائح المحرمة، أنها من الذبائح المحرمة أي التي لا تؤكل، لا يجوز أكلها، وأنه ليس شركا لأنه قصدها لله. هذا قول النووي، يقول أنه قصدها لله. نعيد النقطة، القسم الثاني، قال النووي أنها من الذبائح المحرمة، يعني ما يجوز أكلها، وأنه ليس شركا لأنه قصد هذه الذبيحة لله عز وجل. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم هو ما عليه جمهور العلماء، ما عليه جمهور العلماء، لأن ذكر الله عز وجل على الذبح عبادة، لأن ذكر الله عز وجل على الذبح عبادة، وهذا نص عليه الدليل من القرآن والسنة، ذكر اسم الله عز وجل على الذبح عبادة، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله. اتضحت لكم؟ الآن هذا الشخص يقولون هو قصد الله عز وجل في هذه الذبيحة لكنه ذكر اسم غير الله في الذبح، النووي قال أن هذا محرم، الذبيحة محرمة ولا تؤكل، لكن جمهور العلماء هو أقرب أنه وقع في الشرك. لماذا؟ لأن مجرد ذكر اسم الله على الذبيحة عبادة، وإذا كانت عبادة فإنه لا يجوز صرفها لغير الله، لا يجوز صرفها لغير الله. القسم الرابع، القسم الرابع الذبح الذي لا يقصد به التقرب إلى الله، ذبح لا يقصد به التقرب إلى الله، وإنما يقصد به إكرام الضيف، أو أنه يقصد به اللحم، يريد أن يأكل أو يدخر في بيته اللحم، فهذا مباح بشرط. ماذا؟ أحسنت، بشرط أن يذكر اسم الله عز وجل عليه. رجل أخذ ذبيحة قال والله أنا أريد أن أكرم فلان ضيف، فنقول جائز، هذا مباح أنك تكرم، بل هو من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية فليكرم ضيفه جائزته، لكن بشرط أن يذكر اسم الله على الذبيحة، يقول بسم الله بسم الله. القسم الخامس أن يذبح ويقصد الله عز وجل ويذكر فيها اسم الله، أن يذبح ويقصد فيها الله عز وجل ويذكر فيها اسم الله، وفي نيته أيضا أن يكون أن تكون هذه الذبيحة دافعة للعين، دافعة للعين. بعض الناس إذا سكن مسكن جديد يأتي بذبيحة فيذبحها على شرفات المنزل، ربما يلطخ بدمها. ما هدفك من هذه؟ قال والله عشان تعرف تدفع العين، هي لله عز وجل لكن عشان تدفع العين. فما حكم هذه الذبيحة؟ نعم، لا يجوز، هذه الذبيحة لا تجوز، لأنه جعل هناك سببا ليس مأذونا له فيه شرعا، يعني ليس بسبب شرعي. دفع العين بهذه الطريقة غير جائز، ولا يعني هذا أن الذين يذبحون بسبب بمناسبة دخول منزلهم الجديد يذبح وكذا، هذا ما في بأس. يقول الإنسان والله أنا من باب أن الله أكرمني بهذا المنزل أريد أن أذبح، يسمون بعضهم النزالة بسبب نزوله للمنزل ويدعو الناس وكذا ويفرح بهذه النعمة، فهذا ما في بأس، هذا من الأمر المباح، وهو من القسم الرابع الذي مثله مثل من يذبح يقصد بالذبيحة اللحم أو يذبح لإكرام الضيف ونحو ذلك، هذا لا بأس به. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أربعة أدلة. الدليل الأول قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي قيل المقصود بها العبادة، المقصود بها العبادة، مثل ما يقولون هذه المناسك في الحج. والقول الآخر أن المقصود بنسكي الذبح، الذبيحة، فالنسك هنا يكون بمعنى الذبح ويتقرب بها إلى الله عز وجل وجوبا، فهي عبادة لقوله لله رب العالمين، إذن هي لله خالصة، فبما أنها توجه لله فإنه لا يجوز صرفها لغير الله، لا يجوز صرفها لغير الله، فإن صرفها وقع في قوله لا شريك له، وقع في الشرك، لا شريك له. فيدل هذه الآية تدل على إفراد الله عز وجل في الذبح، إفراد الله عز وجل في الذبح. ثم ذكر الدليل الآخر وقوله: فصل لربك وانحر، أي وانحر له، أي انحر لربك لله عز وجل، أي انحر واذبح لله عز وجل. والأمر به يعني بالنحر وانحر هذا أمر يدل على كونه عبادة، لأن الأمر لا يكون إلا في أمر مشروع وجوبا أو استحبابا، فيدل على أن هذا عبادة، يدل على أن النحر والذبح عبادة لأنه جاء بصيغة الأمر. واضح؟ ترى اللي يهز رأسه يقول واضح عليه الحجة، وربما أسأله ليعيد الكلام وسنرى الآن إن شاء الله. نعيد في هذه: فصل لربك وانحر، هنا وانحر أمر، فلما جاء بصيغة الأمر دل على أن النحر عبادة، لأنه ما يأتي الأمر في أمر ليس بعبادة في المباحات ونحوها، عبادة تدور بين الوجوب وبين الاستحباب، وكلاهما يدل على العبادة سواء وجوبا أو استحبابا، لأنه اختلفوا وقيل أن هذه خاصة بالنحر، يعني الهدي الأضحية والصلاة هنا صلاة العيد وجوبا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ونحو ذلك. لكن بغض النظر نحن نقول الأمر هنا يدل على أن النحر عبادة، الأمر يدل على أن النحر عبادة، فبما أنه عبادة فإنه لا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله. ثم ذكر الدليل الآخر وقال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني أربع جمل، ليس المقصود الكلمة الواحدة وإنما مقصوده جمل، بأربع كلمات أي بأربع جمل. الجملة الأولى قال: لعن الله من ذبح لغير الله، وهو الشاهد. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، واللعن أقل ما يدل على أنه من كبائر الذنوب، أقل ما يقال على أنه من كبائر الذنوب، والشرك أيضا من كبائر الذنوب، إن الظلم لشرك عظيم. اللعن المترتب على الذبح لغير الله يدل على أن الذبح لله عبادة، يدل على أن الذبح لله عبادة. وذكر بعد ذلك: لعن الله من لعن والديه، مما يدل على أنه ارتكب كبيرة. قال بعض العلماء أن من علامات الكبيرة كل ما ترتب عليه لعن أو وعيد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو في الدنيا فإنه كبير. كل ذنب رتب عليه عقوبة في الدنيا أو الآخرة أو لعن فإنه يدل على أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال: لعن الله من لعن والديه، وهذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، كما جاء من حديث أبي بكرة عند البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عقوق الوالدين. قال عقوق الوالدين، أظن في أول حديث الإشراك بالله، ثم قال عقوق الوالدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا ثم جلس فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكرره حتى تمنينا أنه سكت صلى الله عليه وسلم رحمة به. وأيضا ورد من حديث ابن عمر أو عبد الله بن عمرو عند البخاري ومسلم أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب الرجل أم الرجل فيسب أمه، يعني كان سببا في أن يلعن أبوه، كان سببا في أن يلعن أبوه، وهذا من كبائر الذنوب. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا. لعن الله، اللعن الآن في هذه الجمل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحذر الإنسان، فدعاء النبي مستجاب. لعن الله يعني كأن النبي يدعو له: اللهم اطرده من رحمتك. قال: لعن الله من آوى محدثا، أي آوى ماذا؟ مبتدعا، الذي يأوي ويضم وينزل في بيته محدث مبتدع ثم يأويه عن الأنظار ويحفظه عن الأنظار، فهذا أيضا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومثله الذي يأوي هؤلاء الذين يدعون أنهم على حق، الذين يجعلون الناس كفارا بسبب ذنوبهم ونحو ذلك، كالخوارج وغيرهم ممن وقعوا في الضلال الكبير. إيواء هؤلاء المحدثين لا يجوز، لعنهم الله عز وجل بلعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعن الله من غير منار الأرض. ما معناها؟ قالوا: نعم أحسنت، قالوا أي من غير حدود الأرض، إذا الأرض حدت ثم إذا غاب الناس قام يكبر في هذه الأرض أو يصغر في هذه الأرض فإنه ملعون، فإنه ملعون. وهذا الذي يقتطع شبرا من الأرض يطوق كما جاء من حديث عائشة عند البخاري ومسلم يوم القيامة بسبع أراضين، هذا الذي يطوق شبر فقط، فكيف بمن يأخذ الأمتار ويتساهل في حقوق الآدميين ويتساهل في الأراضي؟ وأيضا يدخل في هذا من غير منار الأرض، أي غير الإشارات والاتجاهات، كمن يأتي إلى طريق مكتوب بيش يمين وصبية يسار ثم قام وعكسها خلى بيش يسار وصبية يمين، هذا أيضا ندخل في هذا، غير منار الأرض اتجاهات لأنه تسبب في ضرر غيره، تسبب في ضرر غيره. اللهم صل على محمد. ثم ذكر حديث أو دليل آخر، الدليل الأخير الرابع، قال وعن طارق بن شهاب، طارق بن شهاب اختلفوا فيه هل هو أصلا صحابي أو ليس بصحابي. الصحيح والله تعالى أعلم وهو ما رجحه بعض مشايخنا أنه صحابي لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث لا يثبت رفعه عن طريق طارق ابن شهاب، وإنما طارق رواه عن صحابي، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، روى الحديث هذا عن سلمان الفارسي. وهذا الحديث خرجه قال رواه أحمد، يراد به المسند، مسند الإمام أحمد، لكن الحديث المذكور هذا في كتاب الزهد لا في المسند، وفي كتاب الزهد هو من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، وهو صحيح بهذا الطريق وله حكم الرفع، له حكم الرفع. لماذا؟ لماذا؟ لأنه تكلم عن أمور غيبية لا تروى بالرأي، لأنه ذكر سلمان الفارسي أمور غيبية، من هذا الذي أن الرسول دخل رجل كذا في ذباب، يعني أمر غيبي، فأمر غيبي لا يحتمل أن يذكر بالرأي، فلا يذكر إلا بالرواية، مما يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان الفارسي صحابي، سلمان الفارسي رضي الله عنه صحابي، قال دخل الجنة رجل في ذباب، دخل الجنة رجل في ذباب أي بسبب ذباب، بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب أي بسبب ذباب، فالسبب واحد لكن الطريق اختلف. قالوا وكيف ذاك يا رسول الله؟ وهذا فيه أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وأخذهم وعطائهم وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم، وثن وصنم يعبد من غير الله، ولا يشترط أن يكون هذان الرجلان في وقت واحد، لا يشترط أن يكون في وقت واحد. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني لا يمر أحد من عند هذا الصنم أو من تحت هذا الصنم حتى يتقرب بشيء لهذا الصنم، يقرب شيئا لهذا الصنم. فقالوا لأحدهم قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. ركزوا الآن في هذا اللفظ لأنه حدث بعض الخلافات أو الاختلاف في هذه المقولة، هل هو مكره أو غير مكره ونحو ذلك، ركزوا على الألفاظ. قال ليس عندي شيء أقرب، امتنع عن أن يقرب شيء لهذا الصنم لعجزه، ها؟ لعجزه عن توفر، عن توفر ما يقرب به، قال ما عندي شيء أقرب. إذا ما الذي منعه؟ عجزه عن شيء يقربه لغير لهذا الصنم. قالوا له قرب له ذباب. طيب ذباب، قرب ذباب. فقرب ذبابا لهذا الصنم فخلوا سبيله، تركوا يمشي. فدخل النار، أي كان هذا العمل سبب في دخوله النار. وهذا هو الشاهد في هذا الباب، أن قتله لهذه الذباب أو ذبحه لغير الله صار شركا، لأنه قصد غير الله عز وجل. وقال للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. قال ما كنت لأقرب لغير الله شيء. فضربوا عنقه فدخل الجنة، أي كان ذلك العمل سبب في دخوله الجنة لأنه لم يصرف العبادة لغير الله. هنا بعض العلماء استدل بهذا الحديث على الإكراه، قالوا أن الأول مكره، مكره زين، قالوا قرب، فقالوا مكره لكن كيف دخل النار؟ فأجازوا الإكراه في القول لا في الفعل. تأملوا، الذين قالوا أن هذا مكره لكن كيف دخل النار وهو مكره، قالوا أن الإكراه لا يتصور إلا في القول لا في الفعل. يعني لو قال واحد قل كفرت وإلا قتلتك ثم قالها هذا ما في مشكلة، لكن في الفعل لا، هذه مشكلة. لاحظتم الفرق؟ قالوا هذا فعل، هذا فعل. سنأخذ نتكلم عن قضية رضا، قالوا هذا فعل لم يكن قولا، لأن في القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني أكره في القول، أكره في القول. ولم يجيزوا الإكراه في الفعل، لكن هذا التقسيم خطأ، هذا التقسيم خطأ. ونقول أن الرجل أصلا لم يمانع، ما كان عنده شيء يمانع، قال ما عندي شيء أقرب، ما قال لهم والله أنا كذا أو أمتنع أو أخشى أو ما في أمر يدل على، بل كان مستعد، ما عندي شيء أقرب، يعني ما كان ممانعا، فلا يتصور هنا الإكراه. فهو أول ما سألوه قال ما عندي شيء أقرب. والإكراه في الأصل والحقيقة يجوز أن يكون في الفعل والقول، يعني لو قدر أن هذا الرجل كاره لهذا الفعل بقلبه ثم قرب حتى بس يعني يفتك من قضية القتل لما دخل النار، لما دخل النار، لأن الإكراه يجوز أن يكون في الفعل كما أنه يجوز أن يكون في القول. فما الدليل الذي أنتم قلتم به في التفريق بين القول والفعل؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن، أكره في ماذا؟ في قول أو في فعل؟ وضحت لكم؟ طيب أنا بسألكم، أنا الإكراه يكون في القول أو في الفعل؟ يلا بسرعة، ها؟ في القول وفي الفعل. وماذا قالوا أصحاب التقسيم؟ في الفعل، في القول فقط يكون الإكراه، لكن في الفعل لا. وهذا القول صح أو خطأ؟ قلنا أنه خطأ، لأنه أصلا ما الدليل على التقسيم؟ وقد يكره الإنسان على فعل أمر فيفعله وهو مكره فلا يدخل النار بهذا، لأنه فعل خشي على نفسه الموت. نعم، الآية إلا من أكره، قصدك إلا من أكره، أي أكره على القول أو على الفعل بكفر، أكره على هذا أو هذا. نحن نقول لمن قسم إيتوا لنا بدليل يقسم لنا هذا وهذا. كيف استدل به؟ يعني كيف تستدل بهذا الدليل؟ أن تقصد حديث أسامة، هذا حديث أسامة، إيه يعني ما معنا هذا الدليل، هذا يدل لنا يعني ما في تعارض معنا. حديث أسامة تقصد هذا رواه البخاري ومسلم، قال لما قاتلوا أهل الحرقة قال فلحقت رجلا من الأنصار، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما أمسكوا به قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه لم يقتله، قال فطعنته برمحي حتى مات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت يا رسول الله إنما قالها متعوذا ما يريد أن نقتله. فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها، يقول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. هذا الحديث يدل على أنه قالها بلسانه، ف يعني أوخذ أسامة بقتله، يعني إن القول باللسان يمنع من قضية الفعل، فهذا لا يدل على الإكراه. كيف؟ أعطنا هؤلاء وأعطنا دليلهم. حنا نقول هذا قول، هذا ذكر أن هذا قول، لكن نقول أن هذا القول خطأ، عندنا الدليل. والدليل الآخر هل فتشت عن قلبه؟ هذا أيضا حديث رواه البخاري ومسلم في قصة الخوارج، الرجل الذي قال اعدل يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أكن إن لم أعدل وأنا أمير من في السماء، فقال عمر أضرب عنقه يا رسول الله. في لفظ آخر قال هل فتشت عن قلبه؟ قال إن لهم صلاة تحقرون صلاتكم عندها إلى آخر الحديث. في رواية هل فتشت عن قلبه؟ يعني الأمور هذه إن أمرها عند الله عز وجل. لكن نحن نتكلم الآن عن قضية الإكراه، هل يتصور الإكراه في القول والفعل؟ نقول نعم يتصور، يتصور قد يكره إنسان بفعل أن يسجد لصنم، هذا فعل، يقول له اسجد وإلا قتلته، فهو يسجد فعلا لكنه لا يعتقد ذلك حتى يدفع عن نفسه هذا، فنقول هذا مكره لا يكون هذا سببا في دخوله النار، إلا إذا كان من عنده عدم ممانعة أن يسجد للصنم. واضح هذا يا شيخ؟ فنقول الأصل أن الإكراه يكون في الفعل والقول، والدليل عندنا دليل، إلا من أكره وقلبه مطمئن، الأصل في الألفاظ العموم، وأما الذين قسموا نقول إيتوا لنا بدليل يقسم الفعل عن القول. واضح هذا يا شيخ ممدوح؟ ثم ذكر مسائل. نعم، فيه مسائل، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير أصلي لربك وارحم، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق، يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، الثالثة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين وأهل المعاصي على سبيل العموم، اتضحت هذه؟ لعن الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، لعن من غير، لعن من فعل، لكن لعن معين هذا يحذر منه الإنسان ولا يكون إلا لأشخاص. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الذي جاء في عند البخاري اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزلت ليس لك من الأمر من شيء، ليس لك من الأمر من شيء، يعني ما تلعن هؤلاء اللعن المخصص. ثم أنه بعضهم أسلم، ثم أن بعضهم أسلم. نعم، فهذا يفرق أيضا، مثله التكفير المعين والمطلق، نقول كل من سجد لغير الله فهو كافر، لكن ما نأتي ونقول هذا الساجد أمامنا كافر حتى نعرف. قد يكون أي نعم نقول الفعل هذا كفر، الفعل كفر، لكن التكفير المعين لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. نعم. وهذا الذي وقع فيه فتنة، يعني مبدأهم كان من الخوارج الذين يكفرون على يكفرون مرتكب الكبيرة ونحو ذلك، وقعوا في هذه الفتنة. نعم. التاسعة قوله دخل النار بسبب ذلك. الثامنة ذكرتها. هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. نعم. التاسعة قوله دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شره. نعم. تأملوا عشان ما يصير عندكم إشكال، أو إن ما صار عندكم إشكال أصلا، ما في إشكال، يعني نكمل أجل في إشكال ولا لا؟ هل هي واضحة يعني عندكم؟ قال كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. طيب كيف دخل النار؟ ها؟ إيه لكنه فعله تخلصا من شره. لا لو جينا للإكراه قلنا كيف يدخل النار؟ إيه كيف؟ ها طيب يعني نقول كيف؟ أيوة يعني قريب من إجابة مهند. نقول كونه دخل النار بسبب الذباب الذي لم يقصده ابتداء، هو لم يقصده ابتداء بل فعله تخلصا من شرهم بعد أن حسنوا له قالوا افعل كذا وهذا من القرب، فحسنوا له ففعلها طواعية ليس إكراها. كذا الكلام يستقيم، واضح؟ قد يشكل على البعض ويقول كيف دخل النار وهو لم يقصد هذا الفعل، فعله يعني هروبا وتخلصا من شره، فكيف دخل النار؟ ليس من العدل، صح؟ لكن نقول أنه لم يقصده ابتداء، هو لم يقصد يتقرب بالذباب وكذا، وإنما فعله تخلصا من شرهم بعدما حسنوا له الأمر فقالوا هذا مما يتقرب إليه وهذا مما يفعل فارتضى ذلك ففعلها قلب قولا وفعلا، ففعلها نية يعني قصدا وفعلا فدخل النار. يعني لو قدر أن إنسان مؤمن ثم أتى إلى مجموعة من الكفار فحسنوا له الإلحاد والكفر فكفر، هو لم يقصد هؤلاء لكنه سافر إلى البلد ثم وقع إلى هؤلاء، لم يكن قاصدا الذهاب إلى الملحدين، ثم لما صار بينهم حسنوا له قضية صورة الإلحاد والحرية المطلقة وبزعمهم أشياء وخرافات ثم وقع فيما هم إليه وارتضى ذلك، هل نقول الكفر؟ نقول نعم كفر لأنه ارتضى ذلك، ارتضى ذلك، بخلاف الذي سافر إلى أناس لم يقصدهم ثم أرغموه أن تفعل كذا وكذا حتى ولو حسنوا له صورة الشرك ولم يرتضي ذلك قصدا وقلبا ما اطمأن إليه لكنه فعل ذلك دفعا لشرهم، نقول هذا مكره، هذا مكره. لعلي أوضحت أو زدت التعليق، يعني لأنه أحيانا من أصعب شيء إيضاح الواضحات، توضيح الواضحات من أصعب شيء. نعم ارتضى ففعل ذلك، والدليل على أنه ارتضى دخل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار، فهذا يدل على أنه استحسن ذلك. نعم. لا هذه يسمونها موانع التكفير، لكن نحن نقول أنهم حسنوا له ففعل ذلك، ففعل ذلك. في بعض الأمور ما يغتفر حتى ولو يعني في شيء من الأمور التي تعلم بالضرورة. نعم. العاشرة، أنت عيونك شيخ مليئة بالاستفهامات. نعم. لكن من السنة أن يسأل، أن يسأل كما قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ هم سألوا. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافق ولم يوافقهم على طلب على طيب يقول معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف؟ ايش عندك انت؟ قاعد يا شيخ قاعد قاعد قاعد الجملة العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. يعني هنا أن وهذا هو الشاهد معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين أنهم يتخوفونه، يخافون من الوقوع في الشرك، وهذا مما يجب. تذكرون الباب باب الخوف من الشرك، هذه من صفات المؤمنين أنه يجب أن يكون الإنسان خائفا من الشرك، فلا يركن إلى نفسه، يخاف لا يركن إلى نفسه. ولذلك جاء في الحديث اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني الإنسان لا يثق ولا يعتمد اعتمادا كليا على نفسه، لا يعتمد اعتمادا كليا على نفسه أو بالنفس، فهذا لا تجوز، بل هي محرمة أن يعتمد اعتمادا كليا على نفسه. ولما سئل أحدهم عن هذه اللفظة اللي الثقة بالنفس قال لا تجوز هذه اللفظة فيركن إلى نفسه، الذي سئل عنها الشيخ ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية لما سئل عن قضية الثقة بالنفس قال لا تجوز، لأنه يخشى عليه أن يركن إلى نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فالإنسان يخشى على نفسه، فهو يخشى من هذه الأمور ويخشى من الشرك. نعم. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان. نعم، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، وهذا هو الشاهد عند عبدة الأوثان. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.